كثرة الأسئلة اليوم شيخ. هناك رسالة صغيرة في قواعد ضوابط رجال البخاري. طيب اقرأوا رسالة هذا جزاكم الله خيرا، ما عندي رسالة هذا. يقول هناك رسالة صغيرة للتنبيه، أو للشيخ محمد عبد الله الصومالي في قواعد وضبط رجال البخاري. خلاص اقرأوا هذه الرسالة جزاكم الله خيرا، وليس عندي هذه. طيب كيف نفهم قول شعبة لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة؟ لو جازت الإجازة. طيب إيش غيره؟ ما حكم قفص البيت وصبه أمام الباب في المنزل الجديد؟ لماذا؟ وكذلك أمام الباب عندما تدخل أروس البيت. إيش هذا الكلام هذا كله؟ إيش هذا؟ عندما تدخل أروس تكسر البيت أمام الباب وتصبح دجاج أمام الباب؟ إيش هذا الكلام كله؟ هذه خرافة يا شيخ، هذه خرافة. ها؟ طيب هذه خرافة، هذا ما له علاقة بالدين هذا. أرجو إخبارنا قصة محمود أبي ريا، بلغني أنه كان يطعن في أبي هريرة. نعم كان يطعن في أبي هريرة، هذا كما قلنا. أما القصة فقد بينت لكم، ويمكن نعيده في وقت آخر إن شاء الله. طيب شيخنا في ما هل بان الاقتراء، هل الاقتراء أن الرجال يرجع لها في كتب التراجم والقراءة الكتب الستة أشكال في الرجال؟ نعم. هل من باب الاقتراء أن الرجال يرجع لها في كتب التراجم؟ نعم صحيح. ما لو هذا اللي نقول، الرجال ترجعون إلى كتب الرجال. أيوة. والحاجة ماسة في قراءة كتب الستة. ويسأل أما أشكل في الرجال. نعم لا شك، يعني دراسة كتب الستة من الأصول، وهذه الكتب لها أسانيد، فإذا تم دراسة هذه الكتب أولا بالأسانيد وثانيا بالتفصيل، فهذا لا شك هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو أساس الدين بعد كتاب الله. بعد كتاب الله أصول الدين هي كتب الستة مع المسند إمام أحمد. فدراسة هذه الكتب بالتفصيل هذا هو المطلوب. ولكن في موقفي هذا، في مكاني هذا، أنا لا أستطيع الآن أدرسكم كتب الستة بهذا التفصيل. الآن تقرون أنتم صحيح البخاري، بعد ذلك إذا تيسر صحيح مسلم، بعد ذلك تيسر سنن أبي داود وغير، هذا فقط الإجازة، تأخذون إجازة الآن. أما هذه الدراسات موجودة في الجامعة الآن، طلاب يدرسون في كلية الحديث الشريف، يدرسون هذه الدراسات. ومن لم يتيسر في كلية الحديث فليبحث طريقا آخر أو مكان آخر لإكمال هذه الدراسة. أما هنا نحن إخواني ما نستطيع أن نقرأ هذه الكتب بهذا التفصيل إلا إذا أراد الله في المستقبل، فننظر إن شاء الله. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.